هنقعد نرتبها ما تقلقش. انا رايح انا قلت له خميس وحد ايه خلاص خلاص المعاني خلاص المعاني ماشي اوبريتنج سيجمنت هاي فورس 8 اوبريتنج سيجمنت معيار جديد ايه يعني التقارير القطاعية دي كلها ديسكلوجر في قلب الفاينانشال ستيتمنت مش قيود مش وراها قيود دي كلها ايه افصح عرض برزنتيشن بس مش اكتر. طيب ايه بقى حكايه الاوبريتنج سيجمنت وليه ايفرس طلع الاوبريتنج سيجمنت مع ان كانش عنده ايفرس سيجمنت طلع ايفرس 8 عشان اليو اس جاب طلعها اليو اس جاب راح مطلع اوبريتنج سيجمنت انا اعمل ايه اطلع اوبريتنج ما احنا هنقعد مع بعض فانت اطلع لك فهو كل الهدف كونفرج مع اليو اس جاب ولا العمليه حلوه ايوه ما هو طب ليه اليو اس جاب بالظبط اليو اس جاب ايه منطقه ايه في اليو اس جاب انا شركه زي شركه المقاولين العرب ميزانية واحدة بتتعمل ايرادات الانشطة 2 مليار تكاليف الانشطة 1.9 مليار مجمل الربح 100 مليون طيب بالظبط انت بقى دلوقتي انا عايز تحليل اكتر يعني ده دون مركز مالي مثلا لكل حاجة لا تحليل اكتر في ايه هو المقاولين العرب هل في فروع بتكسب وفروع بتخسر طيب ده لو انا قسمتها ايه فروع لا هل عندهم مشاريع الخرسانات او مشاريع البناء او مشاريع الكهرباء او مشاريع مش عارف ايه ومشاريع ايه بغض النظر عن فرع هل اللي ماشي فيها مشاريع كذا والباقي مش ماشي اما اقول لك كل الايرادات 2 مليار والتكاليف 1.9 مليار انت ما تدينيش معلومه كافيه عشان احكم عليك كويس طيب النصر او شركه اي شركه بتعمل تلفزيونات سامسونج بتعمل تلفزيونات وكل حاجه فالشركه بتبيع بمليار تكلفه 900 مليون طيب جميل او كسبت 100 مليون طيب فجالي خبر انا كمستثمر بقى خلي بالك ده سامسونج هتقع لان شركه اي شركه تانية نوكيا مطلعه موبايل روعه وارخص كتير جدا من سامسونج انا تقديري ايه هل فعلا سامسونج هتقع كشركه ولا اقول له ما تفرقش معاهم يلا ده كلام فارغ بالنسبه لهم وهيمشوا حتى لو شالوا التليفونات خالص ولو يا نهار اسود ده الشركه هتقع خالص ده هم اعتمادهم على التليفونات من خلال الفاينانشال ستيتمنت دي اللي قال لي الايرادات ب 2 مليون او بمليون مليار والتكلفه 900 مليون انا اقدر احكم ما ينفعش ما اقدرش احكم انا ما اعرفش عشان كده جه المعيار والزم خلي بالك النقطه دي الزم الشركات المسجله في البورصه انها تقدم سيجمنت ريبورت تقارير قطاعيه از ديسكلوجر مرفقة بالميزانية وهي توزيع الإيرادات والمصروفات و الأسس لو فيها أسس لكل سيجمنت أوبريتنج مش كل سيجمنت لكل أوبريتنج سيجمنت لكل أوبريتنج سيجمنت ليه؟ هو الهدف الغير معلن كونفرج تو جاب يو اس جاب نتوافق مع اليو اس جاب لكن هم قالوا بقى يوه يا ده اهداف حلوه قوي ايفالويت مانجيريال بيرفورمانس عايز تقيم الاداء انت كنت انت خلي بالك انت السنه اللي فاتت كنت بتبيع ب 800 مليون السنه اللي بعت بمليار ده كويس ولا وحش؟ خلي بالك بقى انت التلفزيونات سرعه الصاروخ بس خلي بالك انت في الموبايل وقع لا يبقى انت خلي بالك يا عم. لا يبقى في انت بتوع التلفزيون شغالين لك الموبايل ليه؟ لا يبقى ممكن ماشي. يبقى بالتالي قال لك عشان ايفالويت للبرفورمانس الاداره بتحللي اكتر تعرفي الفلوس جت منين، او ايفالويت كوربريت ستراتيجي انا هتوسع. اتوسع في ايه؟ اتوسع في ايه؟ كوربريت استراتيجي استراتيجيات. اتوسع في ايه و لا انكمش في ايه؟ في البروفيتابل. يبقى هنا لا بيع ولا تكلفه في الايه؟ في البروفيت. يبقى بالتالي انا عايز اشوف ايه النشاط اللي جايب لي اعلى بروفيت، وبالتالي ده اللي استثمر فيه اكتر. وفي نشاط خسران اقف اقفله وادي كل فلوسه نشاط تاني. يبقى هنا ايفالويت كوربريت استراتيجي او اسمت فيوتشر بيرفورمانس. لما تحلل لي اعرف السنه اللي جايه الشركه دي معتمده اعتماد كلي على الموبايل. هقول خلي بالك ده السوق منافسه رهيب وكل يوم في مش عارف زي نوكيا كان معتمده كله على الموبايل. مفيش موبايل طلع التاني احسن، مفيش نوكيا خسرت نوكيا. يبقى بالتالي انا اتوقع ايه السنين اللي جايه؟ انت معتمد على ايه؟ ولا انت فعلا ليك سوق ولا سوق بتعمل ايه في سوقك؟ لا اسم فيوتشر كاش فلو وهكذا. يبقى بالتالي انا محتاج سيجمنت، هحتاج تقارير قطاعيه وهي ايراد ومصروف وتكلفه. ها طيب على اي تقسيمه؟ يعني المقاولين العرب اقسمها بناء على ايه؟ يبقى احنا هنا جينا ان المبدا واحد، احنا هنعمل ايه؟ تقارير قطاعيه سيجمنت دريفن. طيب تيجي لي اول مشكله اقسمها على ايه؟ هل مقاولين العرب اقسمها بناء على فروع ولا بناء على انشطه؟ مشروع على حسب نشاط الشركه. والله طيب شركه بتوزع سلع استهلاكيه اي حاجه، هل اقسمها مناطق جغرافيه يعني القاهره حققت كام، الصعيد حقق كام، وبحر كام، ولا اقسمها منتجات رئيسيه؟ يبقى جاي اول نقطه اللي هي ايه؟ اقسم ازاي؟ طيب قلنا نقسم كذا. هو الاول ممكن نقسمها حسب مثلا طبيعه المقاولات التجاري لوحده والصناعي لوحده. ما انا اقول لك اهو احنا هنحل كله، مش هسيبك كده كويس. يبقى بالتالي يبقى اول حاجه اقسم ازاي. طيب تاني حاجه احنا قلنا على حسب ايه تقترح انت؟ ايه انشطه ولا مناطق جغرافيه؟ الانشطه. ماشي خلاص. فانا عندي شركه فيها مقاولات وفيها بيع وفيها مش عارف ايه، فيها كذا نشاط، فاحنا قلنا تبقى للانشطه. جميل قوي. طب انت عندك 30 نشاط 30 سلعه بتتاجر فيهم، هل هعمل لكل سلعه كولوم؟ ايه معيارك في المؤثرة دي؟ يعني اظهر ايه وما اظهرش ايه؟ ما انت قلت حسب المنتجات. جميل. طيب ما انا عندي 30 منتج، يبقى احنا كده خلصنا من اول مشكله اللي هي التقسيم حسب ايه؟ قسمنا. طيب اظهر ايه؟ اظهر احنا كل كولوم يمثل منتج، بس انا عندي 30 منتج. لا ما هو المنتجات، ما احنا قلنا هو منتجات. كمان المصاريف هفصلها تبقى صعبه قوي. واحده واحده. طيب انا اعمل ايه؟ يعني احط كام منتج؟ منتجات كتير. كمل معايا في المنتجات. ما انا بقول لك انت 30 منتج اهو. منتجات رئيسيه مثلا. انت قلت المؤثره. كلمه مؤثره بناء على ايه؟ الكرايتيريا انها مؤثره ولا مش مؤثره؟ يبقى هنا جه المعيار بقى. ما قالش اوبريتنج سيجمنت وخلاص. المعيار جه لازم يحل المشكلتين بتوع دول اللي هما اقسم على اساس ايه؟ ها؟ واظهر ايه بعد ما اقسم بقى؟ اظهر ايه وما اظهرش ايه؟ فانا هو ده نقطه المعيار في كده. السؤال ده مره جيت مره واحده بس في 2009 اول ما طلع المعيار بعد كده ما جابوش. كويس؟ بس جه وكان ليه درجه كبيره. هي مره واحده جابها ومع درجه كبيره وكده ما جابش من 2009. دي بقى ايه بقى ولا مساله ولا ايه؟ لا الاثنين جاب الاثنين حضرتك كويس. طيب اول حاجه هنا يعني محرومنا هو مسترشح بس يعني والله انا قلت اللي عندي لو جالك في الامتحان لي 20 درجه لو انا بشرح وانت تقرر تقرر طيب اول مشكله جي عرف يعني ايه اوبريتنج سيجمنت. سيجمنت يعني قطاع. القطاعات التشغيليه يعني ايه قطاعات تشغيليه؟ قال لي اوبريتنج سيجمنت از ا كومبوننت اوف ان انتيتي مكون من المنشاه بس مش اي مكون لازم يكون ليه شروط. اول شرط that engage in business activity from which it may earn revenue and incur expenses. يبقى عشان اقول ده احط له كولوم لوحده لازم احدد له ايه؟ ها revenue expense. لازم احدد له هو شخصيا revenue expense. وايه تاني؟ ده engage ايه؟ engage مرتبط بالمنشأة. طيب حضرتك بقى كمحاسب بتحدد على اي اساس الاوبريتنج سيجمنت؟ قال لي بقى انت محاسب ما تحددش. رماها لمين؟ لا رماها للاداره. انت كمحاسب مش انت تحدد. الاداره في تقسيمها في قراراتها في قراراتها في تكاليفها بتقسم على اساس ايه؟ عشان كده قال لك مش انت اللي تقول. انت كمحاسب مش انت اللي تقول. هنا راح قال لك هوز اوبريتنج ريزلت يعني هي ليها مين؟ ها هي اول حاجه ليها ايراد المصروف و اوبريتنج ريزلت ريجولري ريفيود باي ذا انتيتي شيف اوبريتنج ديسيشن ميكر اللي هو سي او دي ام اللي جت في الامتحان باللفظ ده سي او دي ام which direct or discard financial information is available. يبقى في ثلاث شروط عشان اقول دي سيجمنت ريبورت. في ثلاث شروط عشان اقول دي سيجمنت ريبورت. اول شرط احدد لها ايه؟ ريفينيو اكسبنس. ثاني واحد ثاني شرط ان يكون في شخص يقدر يتحكم في قراراتها اللي هو السي او دي ام دوت او تشيف اوبريتنج ديسيشن ميكر. مين بقى الديسيشن ميكر ده؟ ايا كان وظيفته ايه؟ دي وظيفه مش فرض. ان هذا مدير فرع مدير مشروع مدير ايا كانت هو وظيفه ان في وظيفه تتحكم في هذا السيجمنت. ثالث شرط ان في معلومات كافيه عشان اقدر افصله. ديسكارت يعني ايه؟ منفصله. يبقى في معلومات كافيه عشان اقدر افصل. لو مش مفيش معلومات كافيه هتفصل بناء على ايه؟ طيب يجي يعرف لي بقى سيجمنت اكسبنسز من غير ما اعرف يعني من غير ما نقرا. ايه السيجمنت اكسبنسز؟ هي المصروفات المتعلقه بالايه؟ بالسيجمنت نفسه بالقطاع اللي بقوله ده. طب ريفينيو سيجمنت او سيجمنت ريفينيو ايراد السيجمنت. بس قال لي طب تعالى بقى شركه بتاعت العربيات شركه عربيات عندها بيع وعندها صيانة. بيع وصيانة. حلو؟ الشركة لما تيجي تبيع عربية لازم قبل ما تبيعها بتغسلها الأول كلها على بعض. فبتدخلها الصيانة تغسلها لها كلها قبل ما العميل يستلم العربية. حلو؟ الورشة قالت لي لا طب وأنا ما أنا بغسل اللي بره بفلوس. ما انا نشاط وتيجي بتحاسبني على التكلفه يبقى اعمل لي ايه؟ احاسب قسمة البيع على تكلفة، يبقى بالتالي قسم البيع ده بالنسبة له ايه؟ تكلفة. بينما قسم الورشة دي ايراد، هو ايراد، ايراد داخلي اسمه internal revenue، هو اسمه ها internal revenue، هو revenue هو ايه؟ بالظبط كده، هو كده. يبقى بالتالي ده اسمه internal revenue، هو revenue مش بره، هو لقطاع تاني عندي، لقطاع تاني عندي. اذا السيجمنت ريفينيو، انهي ريفينيو بقى، اللي بره ولا اللي جوه؟ الاثنين، الاثنين. لان في تحديد مدى اهميه السيجمنت بحد مدى اهميه الريفينيو الاثنين، يعني كده هيكون التوتال ريفينيو والتوتال كوست اعلى من الموجودين في الميزانيه. انا مش مشكله في الميزانيه، انا لازم عشان خلي بالك كده عشان نحدد ايه، عشان نحدد هي اهميه السيجمنت. الريفنيو بتاع السيجمنت دي هي الانترنالي والاكسترنال، انترنال واكسترنال، خلاص. مهمه قوي دي ما ننساش، الريفنيو بتاع السيجمنت انترنال واكسترنال. طيب الاسيتس، هي الاسيتس اللي ايه ها المرتبطه بايه؟ بالسيجمنت ده لو ينفع. طب في حاجه دلوقتي الريفنيو مثلا من الانترنال بيحاسبوا الكوست بس، دي ترانسفير برايس، دي بقى ترجع لحاجه اسمها ترانسفير برايس، ودي ليها 14 طريقه في الحساب. ترانسفير برايس كويس، مره بيقول لك طب الكوست، يجي اللي بيقدم له الخدمه يقول لك افرض هو مهمل في الكوست بتاعته، ليه تشيلني انا الكوست؟ يجي التاني يقول لك لا بالكوست ليه، ما انا عايز اكسب. طب مش بالكوست، طب نخليها فاريبل كوست، طب نخليها، طب نخليها كوست بلس ريفينيو بلس بروفيت. طب يجي ممكن يجي توصل لدرجه ان اللي بيض الشركه اللي بتوزع تغسل بره، ما انت بتاخد مني في الغسيله 100 جنيه وفي الاخر المدير بيتحاسب على البروفيت بتاعه القطاع بتاعه، فيهمه يعمل ايه؟ يكسب هو كمان، تصرف قطاع تاني، لكن مصلحه الشركه كل بعيده عني، انا عايز القطاع بتاعي خلاص، سيبها يا عم اغسل بره. فالترانسفير برايس عندي 14 طريقه ترانسفير برايس، لازم الشركه تحدد ايه هي السياسه في الترانسفير برايس، والكل الكل يرتضي بيها، دي اسمها ترانسفير برايس من مكان لمكان. قطاع واحد، انا كده دمجت قطاعين على بعض. ايه انا كده دمجت قطاعين على بعض، ليه دمجت قطاعين على بعض؟ لا لا، قسم الصيانه عنده ايرادين، ايراد للناس بره وايراد جاي له من القسم الثاني، فايراده اهو الثاني ده تكلفه بالنسبه له، تمام. ايراده هو بيع. طيب الاسيتس، عشان اقسم الاسيتس، هي الاسيتس الخاصه بمين؟ بهذا السيجمنت، لو ينفع، لو ينفع اقسم له اسيتس زي الفرق، هو ليه اسيتس بتاعته. طب الاسيتس الاداريه ما تتوزعش على سيجمنت، الاسيتس الاداريه ملهاش سيجمنت، على اساس اللي هي ملهاش ايراد وتكلفه. اكتر ناس بيطبقوا السيجمنت هي الفنادق، الفنادق اكبر ناس بيعملوا السيجمنت هي الفنادق، المغسله، الفود اند بافريج، حتى كل فود اللي مش عارف ايه الريفينيو بتاع الروم كويس، وبالتالي بيتحط له تكلفه من انهي تكلفه؟ من تكاليف الانشطه الثانيه بتوزع عليه هو، وده مش وده بيحاسب ده على ايه وده بيحاسب ده على ايه، كل سيجمنت لوحدها كويس. طيب انا طلع لي كده نشاط جديد في هل احطه ولا ما احطوش، يبقى دي نقطه ثانيه. يبقى انا بالنسبه لي الاكسبنسز هي اكسبنسز ريت بايه؟ بالسيجمنت. الريفينيو انهي ريفينيو؟ انترنال واكسترنال. طيب الاسيت اتاتشد بالايه؟ بالسيجمنت دي. طيب نيجي بعد كده، مين اللي بيحدد اهي، مين بيحدد السيجمنت ريبورت؟ مين بيقسمها؟ قال لك كمحاسب احنا مالناش علاقه، مش انا اللي بحدد، مش انا اللي بحدد، متخذ القرار هو اللي بيحدد. يعني نيجي المواطن العربي وهو بيحط الاستراتيجي بتاعته ويشوف ايه اللي كسبان وايه اللي خسران، مش انا، مش انا، ده شيف اللي هو اللي متخذ القرار. هل بيحط في اعتباره المواطن العرب كفروع، يعني يقول انا هفتح فرع واقفل فرع، ولا يحط في اعتباره انشطه، ومن النشاط ده يبتدي يفتح فرع يبقى اساس بالنسبه له ايه النشاط. طيب التاجر، هل بالنسبه له التاجر اهم كمناطق توزيع؟ انا كل شيء يسال ها احنا بعنا ايه هنا وبعنا ايه هنا وبعنا هنا، ولا بيسال ايه المنتج اللي اتباع وايه المنتج اللي ما اتباعش؟ مش انا، ده متخذ القرار. فهو عايز يفتح سوق جديده ولا يعمل منتجات جديده، وبالتالي مش انا اللي حدد المعلم، انا مش المحاسب اللي بيحدد اوزع على اساس ايه. انت تتابع مين؟ الاستراتيجي بتاع الشركه اللي بيعملها السي او دي ام الشيف. والشيف ده وظيفه، مش واحد، ده مش مدير مبيعات، مدير مش ده وظيفه، هو المتحكم في الاستراتيجي بتاعت الشركه دي. فبالنسبه لي انا كاستراتيجي بقول لك انا مش مشكله عندي ايه المنتج اللي يكسب وايه اللي يخسر، انا عايز افتح سوق جديده وانا هعرف اسوق جوه السوق دي المنتج بتاعي كويس. فبالتالي مين اللي بيحدد ايه؟ سي ام اي. بالتالي مين يحدد؟ انا هنا كمحاسب اخد القرار من مين؟ تقسيم هو هو هو. انت في استراتيجي في تخطيطك مين دايما تخطيطك على ايه؟ مش انا، انا ما اعرفش ايده، انا مش انت، مش انت كمحاسب خالص. طيب يبقى جينا اول نقطه حلناها، مش انت، شوف الاستراتيجي بتاع الشركه ماشي ازاي. طيب وبعدين نيجي للنقطه الثانيه بقى، عشان كده قال لك انا ما باجي احدد حاجه اسمها مانجمنت ابروتش. لما تيجي تحدد السيجمنت تفصلهم بتستخدم طريقه ايه؟ مانجمنت ابروتش، مش انت، طريقه فصل الاداره نفسها للانشطه، نشاط جغرافي ولا نشاط سلعي ولا ايه؟ طيب نوصل للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه انت عندك اوبريتنج سيجمنت، احنا وصلنا ان احنا انشطه مناطق توزيع. طب الشركه بتوزع في 22 منطقه توزيع، الشركه بتوزع 22 منطقه توزيع، القاهره لوحدها مقسمها 4 ارباع، واسكندريه ربعين نصين، والصعيد كله ممكن حاجه واحده، ومش عارف وبحري، يبقى مقسم عندها نقول 22 منطقه توزيع، يبقى عندها كام سيجمنت؟ 22 سيجمنت ريبورت. يبقى انت كده حددت مين هم السيجمنت ريبورت. دي النقطه الثانيه. ها النقطه الثانيه هي بقى دي بتاعت المحاسب بقى، اللي هي ايه؟ ايه هي اللي تظهر عندك منفصله؟ يعني انت عندك دلوقتي الايرادات مليون جنيه، اما اجي اوزعهم على السيجمنت بتاعتك مش هوزعهم على 22، مش هعمل 22 كولوم، ده انا هعمل بكتير مثلا 10 كولوم وال11 اذر، وال11 اذر. طيب مين هو اللي عامل له كولوم منفصل سيبريت، ومين اللي ادمجه واخليه ايه؟ اخليه اذر. يبقى انت اول مشكله بتاعتك هو التقسيم، خلاص دي بتاعت الاداره مش بتاعتك. الثانيه بتاعتك انت حضرتك بقى، اللي هي ايه؟ تعمل ايه؟ ايه اللي اظهره منفصل وايه اللي كله اجريجيشن. جالي بقى المعيار هنا زي المعيار بالظبط، المعيار بتاع اليو اس جاب. قال لك في حاجه اسمها 10% رولز، 10% رولز. قال لك تظهر الكولوم منفصل اذا تحقق شرط من الشروط الاتيه. شرط واحد لا لا الخمس شروط دول بيقول لك ايه؟ لما تيجي يعني لما تيجي تدمج مثلا ادمج ايه؟ لو انت هتدمج 2 سيجما مع بعض قال عشان تدمج 2 سيجما مع بعض لازم تحدد مثلا ما ينفعش موبايلات مع تلفزيونات ما ينفعش شرق مع غرب لازم في حاجات معينه عشان تدمج نسك منها. المهم عندي الحته دي ان اوبريتنج سيجمنت اور اجريجيشن ديفور بيكمز مانداتوري. مانداتوري بمعنى اجباري. ريبورتابل سيجمنت اوبا إذن مش كل operating segment هي reportable segment. ال operating segment احنا حددناها كم كم كم segment 22 segment. ال reportable هي المنفصلة والباقي other. ال reportable segment هي الايه؟ ها؟ منفصلة والباقي other. طب مين هي ال reportable بقى؟ المنفصل. ال report لوحدها تاخد ال report لوحدها كل من لوحده. مانداتوري اذا مانداتوري يعني مش لكش اختيار. مانداتوري ده طبق المعيار. ريبورتابل سيجمنت اف 1 واوعى 1 لو اتحقق لو السيجمنت دي اتحققت شرط واحد لازم تكون ايه؟ ريبورتابل. از 1 اوف ذا ديفايند كوانتيتيف از هولد. هنا بقى ايه؟ از ميت. انهي بقى الشروط؟ نمره 1 سيجمنت ريبورتد ريفينيو لو الريفينيو بتاعه السيجمنت ديت انكلودنج بوث اكسترنال اند انترنال. يبقى لو كانت الايراد شامل الاثنين لو ايراد السيجمنت دي شامل الايرادين از 10% اور مور اوف ذا كومبايند ريفينيو انترنال اند اكسترنال. برضه الصيانه دي تكلفه مش ايراد بالنسبه للقطاع اللي هو البيع. انا مش عارف قطاع البيع، انا بكلمك على السيجمنت بتاع الصيانه ايراده ايه. انا بتكلم على القطاع اللي هو البيع، مش عارف قطاع الصيانه دلوقتي. لو انا همشي قطاعات قطاع البيع ده الايراد اللي جاي له من بيع العربيات. خلي بالك انا هنا مش هحط في قلب بتاعك الحته دي مش وفرت. انا جمعت كده حبيب قلبي ثواني بس ثواني كده وقت حضرتك احنا بنعمل اول خطوه دلوقتي. الخطوه دي احدد ايه اللي هيظهر مش هيظهر، لكن طالما حددت خلاص ابدا حط الريفينيو الاكسترنال بس. حبيب قلبي واحده. انا دلوقتي عشان اقول انترنال واكسترنال عشان تقول دي تتحط ولا ما تتحطش احدد مين الكولوم اللي موجوده. مجرد ما حددت ان عندك A و B و C و D بس هما اللي هتحطوا والباقي اذر خلاص. انا عندي المبيعات كام؟ 100 مليون. يبقى انا ال 100 مليون ال A بره كام؟ يبقى كده هحطه بالاكسترنال بقى. ال A 20 مليون وده 10 وده 30 وده 40 والباقي اذر. فالريبورت اللي هيظهر في الميزانيه جوه الميزانيه كديسكلوجر اكسترنال بس. الاكسترنال بس. لكن الحته دي بغرض ها اظهر ولا ما اظهرش. انا عايز الاكسترنال ده، انا بتكلم على الانترنال ده مش ريفينيو للصيانه. ايوه بس مش ريفينيو لقطاع البيع. انا هنا بص يا حماده انا هنا بشوف مدى اهميه هذا القسم. فمدى اهميته تكمن في ايراده جوه وبره. اهميته في ايه؟ ان احطه منفصل. اهميته ها ان احطه منفصل. طيب وبعد ما احطه منفصل يبقى انا كده قررت انك تحطه منفصل. بعد ما تقرر انه هيتحط منفصل تحطه في الجدول بايه؟ بايراده الاكسترنال. ايراده اتحقق. فاكر ان الايراد في الاثنين ايراد هيتحط في الجدول. اكسترنال وانترنال عشان احدد مدى اهميته هيتحط منفصل ولا متصل مع المجموعه الثانيه. كرايتيريا بس هو بيتكلم في ايه؟ هو ريفينيو جاي من البيع. هو ريفينيو هنا وكوست هنا. هو بقى فاكر صح هيتحط برضه الفاليو انترنال، لان انا ماليش دعوه. انا بتكلم على قطاع واحد اللي هو قطاع البيع. قطاع البيع ماليش دعوه بالصيانه. قطاع البيع هيبقى ريفينيو واللي هيبقى بالظبط. تمام. فبقول ان بالنسبه بقى انا بتكلم على ريفينيو بتاع قطاع واحد، هيبقى ريفينيو بس اكسترنال ريفينيو بس بتاع البيئه، ماليش دعوه بقى بتاع الصيانه، ده مش هقول عليه ريفينيو انت ده كوست عايز ايه دلوقتي بالنسبه لقسم الصيانه ده ايه؟ ده انا بفوتره، ده انا بفوتره، ده انا بفوتر بس ده قطاع واحد، قطاع واحد بالنسبه بقى. ايوه ما هم الشركه فيها 10 قطاعات، الشركه فيها 10 قطاعات، انا عايز اشوف كم قطاع مهمين الشركه، مش هم القطاعين دول بس، لو القطاعين دول ما تعملهم قطاعين وخلاص، الشركه فيها 10 قطاعات، انا عايز اشوف مين اهم 3 قطاعات 4 قطاعات. بس انا بعتبر القطاع ده برضه اكسترنال بالنسبه لي. ايوه كده صح صح بقى حضرتك لغرض لغرض بيان اهميته بس، لغرض بيان اهميته بس. واحده هيبقى كله اكسترنال، انت ودي عندك قطاع اسمه وسطين، القطاع ده انت عايزه ودي قطاع البيع اتصل اسمعك خدت منه عليا دبر معاك. خليك معايا الاخر وهتعرف ان انت بس هو كده الشرط الاولاني ده كده اكبر كل الشركات انها ما تقسمش اكتر من 10 هيجي لك بعد ما تقسم يجي لك شرط تاني. بس هيقلله ويفضل يقلله يقلل ويكتر يقلل ويكتر، ما ينفعش انت بقى ايه على الشرط ده ما ينفعش انت لا ما واحده واحده معلش بقى اول شرط يبقى اذا كانت السيجمنت اول شرط، اذا كان ايراد السيجمنت انترنال واكسترنال انترنال واكسترنال 10% او اكتر من ايرادات المنشاه الانترنال واكسترنال برضه، اذا ده ريبورتابل سيجمنت. طيب الثاني اذا كانت البروفيت اور لوس لهذا القطاع ابسوليوت، لو الابسوليوت بروفيت اور لوس 10% من جريتر ان ابسوليوت اماونت بروفيت اور لوس، سيبوها دلوقتي هنعرفها، نعرفها بالحساب. طيب تعالوا ناخد واحده واحده ونشوف المثال ده ابسوليوت. بص تعال ناخد المثال ده، هناخد هنرجع لها هتتفهم بالارقام. تعال ناخد دول كام سيجمنت، A B C D E F 6 سيجمنت، عايز اشوف مين منهم الريبورتابل. اول حاجه ده ان افليتد ريفينيو، ايرادات غير متداخله، بمعنى ده اللي هو الاكسترنال. ده انتر سيجمنت ريفينيو، ده الانترنال. اذا سيجمنت A بيبيع لبره ب 90 وبيبيع لسيجمنت ثانيه ب 20، سيجمنت A بيبيع لبره ب 90 ولجوه ب 20 لجوه 90 ثاني، توتال ريفينيو 180، بس ده ريفينيو ايه؟ كومبايند. لكن الإيرادي الحقيقي للمنشأة كام؟ 90 بس. 90 بس. هنا لغرض اللي انا بعمله ده اشوف مين المهم واعمل له ريبورت. خلاص؟ لكن بعد ما اقول ده بقى ريبورتبل احط له كام إيراد؟ 90 خلاص بقى. طيب توتال ريفينيو 180، اوبريتنج بروفيت اور لوس، operating profit or loss كل واحد من دول، واحد كسبان 20 و10 وواحد خسران 40 و0 و160. طيب انهي اللي يهمني اكتر، البروفيت اور لوس؟ الاثنين الاثنين بالظبط، الاثنين يهموني، اشوف النشاط المهم قوي اللي هيعرف كتير قوي، ونشاط مهم قوي الحقيقة خسارة كبيرة عشان اشيله، خلي بالك بخسر من هنا. يا بالتالي اعمل ايه طيب؟ قال لي طيب عشان اجيب الشرط ال 10% جمع البروفيت. هو البروفيت كام كله؟ 20 و10 30 و60 90. يبقى توتال بروفيت كام؟ يبقى اقول توتال بروفيت 90 ويجمع اللص 20 و40 140. ده بروفيت، ده لص. انا مش بتكلم بروفيت لص، انا بقول لك جمع البروفيت وجمع اللص. مين الاكبر؟ ابسوليوت. مين الرقم الاكبر؟ اللص. ال 40 140. اذا خد ال 140 مقياس، انسى انسى ان هو بروفيت ولص. جاي منين ايه؟ كل سيجمنت يعني السيجمنت دي كوست بتاعتها كام؟ ادت البروفيت ديت. خلاص؟ طيب يبقى انا جبت توتال بروفيت وجبت توتال اللوس وجبت الاكبر ابسوليوت. يعني ايه ابسوليوت؟ مطلق. المطلق ده بشيل اشاره، المطلق بشيل اشاره. زي ايه؟ ثلاثة ايه دي؟ خلاص؟ هل الثلاثة تساوي الماينس ثلاثة؟ لا. طيب المطلق تساوي، لان المطلق بشيل اشاره، المطلق بشيل اشاره. خلاص؟ طيب اذا انت جبت 90 وجبت 140، هات الاكبر وخلي مطلق. مين الاكبر فيهم؟ يبقى خد ال 140 بغض النظر بكسب وخساره، وشوف 10% اللي يعدي ال 10% من 140 مطلق. بمعنى عندي ال 140 ال 10% بتاعتهم كام؟ 14. شوف منهم مين اللي عدى 14 بغض النظر هو ايه؟ بروفيت اللوس. يبقى ال 20 تعدي، ال 10 لا، 40 تعدي، ال 100 تعدي، ال 60 تعدي، كله يعدي ما عدا ال 10. ما عدا ال 10. نقول تاني، يبقى دول اللي اتحطوا في بروفيت اللوس، يبقى دول بورتال، يبقى دول اجتازوا الشرط ده. اللي تحت بقى لسه في الشرط، في شرط الريفينيو. بس هو بيقول لك اي شرط، اي واحد حق. طيب بالنسبه لشرط الريفينيو مين يعدي؟ اللي هو الاولاني. بالنسبه لشرط الريفينيو 10% من كام؟ 10% من كام؟ من كومبايند. الكومبايند كام؟ 1450. يبقى اللي يعدي كام؟ يعدي 145. مين يعدي 145؟ اخينا ده واخينا ده واخينا ده واخينا ده. اذا مين يعدي شرط الريفينيو؟ ايه؟ ها؟ اي ودي وإي واف. اللي يعدي شرط الريفينيو الاربعه دول. خلاص؟ طيب ايه اللي يعدي شرط البروفيت اور لوس؟ لحظه بس، الريفينيو توتال، البروفيت توتال ريفينيو كومبايند. كومبايند مركب الاثنين مع بعض. خلاص؟ ايه اللي يعدي شرط الابسوليوت ريفينيو اور لوس؟ احنا قلنا مين الاكبر؟ اللص. يبقى 140 في 10 ب 14. ايه اللي يعدي بغض النظر مكسب او خساره؟ اي سي و اي و اف. طيب نرجع تاني، في شروط تانية، في نقول تاني. طب تعالوا نقراها دي بقى، تعالوا نقراها دي. اول شرط سيجمنت ريبورت ريفينيو، اول شرط بتاع الريفينيو انكلودينج بوث. يبقى كل سيجمنت بوث، ها، اكسترنال وانترنال، از 10% اور مور، يعني على الاقل 10% اوف ذا كومبايند ريفينيو انترنال واكسترنال، انترنال اكسترنال اوف اول اوبريتنج سيجمنت. طيب ده سهل، الشرط ده احنا كنا مش عارفين نقوله ايه، بعد ما اتفهم نقوله بقى، نقراه. ابسوليوت اماونت لكل سيجمنت، يعني اقارن كل سيجمنت ابسوليوت اماونت اذا كانت بروفيت اور لوس. ما يهمنيش البروفيت اور لوس، انا يهمني ايه؟ الرقم. يهمني الرقم سواء كان بروفيت اور لوس هو الابسوليوت، هو الرقم. يعني عندي 20 جين و15 لوس او 40 لوس، لا انا عندي 20 40. طيب يبقى absolute amount of its reported profit or loss برضو 10% or more of the greater من ال greater in absolute in ايه ها absolute amount من الاكبر من ها combined profit ها و combined ها loss ايه ما هي اسمها 10% rules كويس يبقى اتفهمي دي شويه اتفهم بعد ما توضح كويس اجمع البروفيت كله واجمع اللوس كله واقول ابسوليوت مين اكبر كابسوليوت واشوف بقى ال 10% كابسوليوت من كل نتيجه بروفيت اور لوس والريفينيو كومبايند. طيب الشرط الثالث اللي ممكن يعدي منه 10% اوف ذا كومبايند اسيتس كومبايند اسيتس وانهي اسيتس بتاعت الاوبريتنج ولعب اللعبه دي في الامتحان جاب لي اسيتس اوبريتنج واسيتس بتاعه الاداره اعمل ايه في اسيت الاداره مش دعوه بيها استبعدها اذا الشرط الثالث لو ان الاسيتس بتاعه السيجمنت ها 10% على الاقل من توتال الاسيتس بتاعه السيجمنتس مش توتال الشركه. طيب نروح للشرط بتاعنا اهي السيجمنت اسيتس 840 يعني 10% كام؟ 84 مين يعدي لي الشرط؟ 84 A لا B لا C يبقى C ها و D و E و F. طيب يبقى انا كده اجتزت الثلاث شروط اجمع بقى ها مين بقى؟ انا قلت اللي حقق الثلاث شروط ولا شرط واحد؟ اي شرط مين بقى اللي انتوا شايفينه حقق اي شرط؟ ايه؟ اه ايه معايا؟ مفيش بي في الثلاثه مفيش بي. سي؟ اه دي موجوده اي موجوده واف موجوده. اذا الاربعه دول او الخمسه دول هم اللي حققوا لي هذا الشرط. يبقى الاربعه دول الخمسه دول ايه؟ اللي هو دي ما فيهوش اصلا بس اتحقق في شرط تاني بس اوكي اتحقق شرط تاني. اذا الخمسه دول ايه؟ ها؟ هم دول الريبورتابل هم دول الريبورتابل. طيب جه المعيار وقال لي طيب انا مش هسيبك كده بره بعد ما تطلع ايه الريبورتابل وايه مش الريبورتابل يجي يقول لي طب في قاعده تاني لازم تحققها في قاعده تاني لازم تحققها. هل لما انت طبقت الشروط دي طلع لك عدد قليل قوي ولا عدد كبير قوي؟ ما انا عايز برضه اوزن لان اربع لو انت بطلت شروط دولت وانت كان عندك 22 سيجمنت بس كلهم صغننين يطلع لك 3 4 او 16 17 ما هو مش حل برضه فراح حاطط شروط ثانيه اول شرط لو صغننين تكبر اول شرط لو صغير تكبر ايه لو صغير؟ قال لي طيب هات بقى اللي انت طلعته دولت مش انت هتفصلهم بعد ما تفصلهم كده هتحطهم في جدول اول حاجه هتحط لها ايه؟ ريفينيو في الريفينيو احط الاكسترنال ولا الكل ولا الاكسترنال انترنال؟ لا في الجدول بقى اللي بحطه في الميزانيه اكسترنال بس الجدول اللي هيظهر في الميزانيه اكسترنال بس لكن انا كنت بعمل اكسترنال انترنال لغرض هو ريبورتبل ولا لا؟ اه هو ريبورتبل يبقى احط اكسترنال انترنال اكسترنال بس. قال لي انا عايز شكل الجدول انا عايز ابين اهميه اللي انت جبته ده لا يقل ايرادهم الاكسترنال لا يقل باي حال من الاحوال ايرادهم الاكسترنال عن 75% من توتال اكسترنال ريفينيو. ليه؟ انا عايز اجيب اكبر حاجات. افرض انت من 22 قلت لي بس اربعه بس هم اللي هيحققوا لي الشرط. الاربعه دولت كلهم 30 40% من الايراد والباقي قلت لي كومباين تو اخرى ما عملتش حاجه. الثلاثه اربعه انت جبتهم لي ايه؟ كلام فارغ. عشان يكتر شويه ويبقى ليه الجدول ليه معنى ها؟ ابدا افرد. طب كتر. طب ايه الشرط اللي انت لازم تحققه بعد ما تختار دول؟ ايه الشرط بعد ما تختار دول؟ ايه الشرط؟ انت شوف اللي انت جمعته دولت وهات الاكسترنال نوت كومبايند الاكسترنال ريفينيو على الاقل يكونوا 75% من توتال ريفينيو. توتال ريفينيو. طب لو لا كتر زود ازود بناء على ايه بقى؟ قال لي انت عندك 22 تعمل 3 بس. طيب جمع كل 2 اوبريتنج خليهم في ايه؟ سيجمنت واحد. سيجمنت واحد 3 خليهم في سيجمنت واحد 4 ممكن تخليهم في سيجمنت واحد. نفس المعيار بناء على ايه؟ اجمع بناء على ايه؟ قال لي وانت بتجمع لازم ايه؟ لا ما تجمعش هباء كده. ايوه دي شروط التجميع. وانت بتجمع راعي ممكن اجمع نيتشر اوف برودكت اند سيرفيس زي بعض. يعني جمعت الاثنين سيجمنت دول عشان طبيعه المنتج تقريبا واحده او نيتشر اوف ذا برودكشن بروسيس واحده ان الاثنين او ده سيجمنت دول ها خطوات الانتاج واحده او تايب اوف كلاس اوف كاستمر واحد. خلي بالك دولت الاثنين العميل بتاعهم في بحري فتجمعهم او ها ميثود يوز تو ديستريبيوت برودكتس اوفر ها بروفايدر او ذير سيرفيس او نيتشر اوف ريجولاتوري انفايرمنت او ايا كان. بس اهم حاجه عندي ما خدش خطوات تحت يعني نقول ايه بدل بيها لو بعد كده شرحنا المعايير الاصليه المفروض لازم اعملها ليه ما قسمتش الاول قال لي الريبورتر من الاول بعد كده لان في الاساس اما اجي احدد الاول لازم تقول في الاول خالص اجمع ايه وما اجمعش ايه. في الاول ممكن تجمع في الاول في الاساس اصلا في ممكن يكون عندك 50 توصلهم 22 تجميعات في الاول قبل ما تخش الاختبار. اختبار 10% ده قبل ما تدخله ممكن تجمع فوق وممكن بعد ما تحقق الشرط تجمع تاني خلاص. يبقى لو ما تحققش قال لك بقى هنا اهو الحته دي قال لك بعد الثلاث شروط فورثر مور. فورثر مور يعني ايه؟ بالاضافه الى. يعني بعد الثلاث شروط ها بالاضافه الى الثلاث شروط فورثر مور اف ذا توتال اكسترنال ريفينيو ريبورتد باي اوبريتنج سيجمنت كونستيتيوت ها لزان تمثل اقل من 75% اوف ذا انتيتي ريفينيو. انتيتي ريفينيو يعني كومبايند ولا اكسترنال؟ اكسترنال ده ايراد المنشاه خلاص. Additional operating segment must be identified as an important segment even if they don't meet the criteria established under IFRS. حتى لو انت ما تلمش ده ما جابتش البتاع خلاص until لغايه ما 25 تحققوا عن طريق ايه؟ ها reporting entity may combine information of two or more about operating segment. يبقى تعمل ايه لو انت متحقق الشرط؟ جمع النشطين دول بعض. طيب وجمع دول زي بعض وجمع دول بعض دخلهم بقى الشرط عدوا 10% ضيف بدل ما تقول قطاع الموبايل وقطاع التليفون المنزلي وقطاع الاتصالات ادمجهم مع بعض قطاع الاتصالات بدل ما تقول قطاع التلفزيون وقطاع الـ الـ الـ اي حاجه شاشات الكمبيوتر الاجهزه المراريه ادمجهم مع بعض من نفس النيتشر ايا كانت حسب اللي احنا قلنا عليه. طيب بيقول لي ورغم كده ورغم كده افرض طلع عندك وانت بتعمل الشروط طلع هم 22 طلع 16 مش منطق وجيت استوفيت الشرط 75 اه طلع 75 اكتر كده بس مش هحط 16 طب احط كام؟ ترجع انت بقى للحكم الشخصي. الحكم الشخصي في ايه؟ انك انت ما تزودش العدد ان تخلي الديسكلوجر عبء. ما تخليش الجدول فيه 16 واحده اي واحد بيقرا التقرير هيعمل ايه؟ مش هيقراه. مش هيقراه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا تعاملنا مصريين زي الفل. احنا حتى اي مسج في الكمبيوتر انتر يس يس. طب اقرا كويس. مش هنكلف نفسنا نقعد ندور ونقرا. عشان كده الاقي 16 كولوم مش هقراهم مش هقراهم. قال لك هنا بقى جادجمنت. لكن هو عامه اقصى حاجه ما زادش عن 10. قال لك دي تعتبر حكم شخصي بس في رول اوف ثام. ده في رول عندنا انها تبقى ايه ما زادش عن 10. لا مش لما توصل 10 لو 5 بس هقول لك الايراد 75 من الريفينيو اوكي خلاص 5 مش هعتبرهم قليلين. لا مش قليلين خلاص. هو شرط الا ايه شرط ان هم قليلين ايه لا مش قليلين لان ايرادهم لوحدهم الخمسه دولت 75% ايراد المنشاه. عايز تظهر ايه تاني؟ ما خلاص دول كافيين قوي تحكم. بس هم لو مش معديين 75 ابتدي ازود. لو مش معديين 75 تبتدي تزود وازود واوصل لغايه ليمتك ال 10. اتفقنا؟ طيب افرض بقى يجي لنا شويه مشاكل ثانيه. افرض الاداره رغم المحاسب قرر ال 10% وقال لك انا هعمل 3 بس 5 زي ما انت قلت 5 22 يحاول 75 انا هحاول 75 جدا ده قلت لا بص في قطاع هو ما يحققش شروطك بس انا عايزاه يظهر في القائمه ليه؟ القطاع ده واعد ومش عارف ايه وانا عايزاه الناس تشوفوا ان انا عندي الحته دي بغرض الدعايه بغرض الاعلان بغرض اي حاجه بس ده ايه؟ انا عايزاه يظهر. انما يقول لك لو الاداره رغبت الاداره مش المحاسبه لو الاداره رغبت في اظهار ها سيجمنت معينه لاي سبب كان ها حطه لا ما هي مش اداره انت المحاسب حطه له ايه هو عايز حط مفيش مشكله. الحاجه الثانيه لو سي هنا او بي هنا ما ظهرش صح ما ظهرش بس لاغراض المقارنه السنه اللي فاتت بي كان ظهر اعمل ايه بس الاغراض هنا بي ما ظهرش هو ما يرمش بصراحه ما يرمش ده رخم لا ده رخم مش هو ده هو بس ده شيله من بس يجيب لي امتحان وعلي درجه ازاي اشيله ده كده برضه دي الحاجه اللي تجيب لي الحاجه تجيب مش محاسبه هو مش محاسبه هو مش محاسبه هو ديسكلوجر هو مش قيد يوميه هو جه ازاي بقى ايه هنحل الديسكلوجر هو ديسكلوجر والديسكلوجر بس المشكله ان هو ريكواير يعني ما عملتوش ولا تسوى الميزانيه بتاعتك حاجه الميزانيه غلط لو ما عملتوش الاوديتور يديك كواليفايد اكنك اخطات في حاجه جوه هي ده ريكواير ده ريكواير يعني لازم تعمله ما عملتوش الميزانيه غلط الميزانيه غلط ها طيب وطلع له عمل لوحده انت عايز اكتر من كده يا راجل طيب الاغراض المقارنه كمان لو في ريبورت سيجمنت ريبورت عندي ما طلعش ريبورتابل خليه ريبورت ده غرض المقارنه بس خليه ريبورت اتفقنا؟ نعم السنه دي كان ظاهر السنه دي ما انطبقش عليه الشرط واكتفيت خلاص بالخمسه انا حاطط 25 ايراد بس ليه سنه فاتت ظهر لازم تظهره لوحده لازم لاغراض المقارنه تمام ولو حاجه مش ظاهره ايه؟ ايه المشكله؟ ما كانش ظاهر السنه اللي فاتت بس حققت الشرط السنه دي ظهرها كويس؟ طيب والمثال دوت حسن احنا وصلنا يا حسن ان انا اخترت A C D E F صح؟ نيجي بقى نطبق شرط ال 75% انا شغال ولا مش شغال؟ يعني اكتفي بكده ولا اكتر شويه؟ انا طبقا للريفينيو اخترت A D E F طبقا للبروفيت لوس اخترت A C E F طبقا للاسيتس C D F تجميعهم دول A C D E F. طيب ايه الشرط الرابع بعد ما اختارهم؟ توتال اكسترنال ريفينيو على الاقل 75% من توتال اكسترنال للشركه كلها. طيب هو الاكسترنال كام يا حسن؟ اللي هو الان افليتد دوت 1230 هشيل منهم بي اللي هو 120 صح؟ يبقى 1101. هل 25% من 1230 واكتر؟ لان 120 اقل من 10%. اذا اوكي يبقى هم دول بس ما تزودش. يبقى هم دول بس ما تزودش. كويس؟ ده هنا في المثال ده يعني هو مثال غبي. حاول اكتر بكتير يا ريس. ايه؟ حاول 80% و 70% نبتدي نحل. اهو عليه 11 درجه يا بهوات. يونيا 2009 والله اهي موجود. خدوا صوروا. ما انا بديك على الفلاشه. لا لو بيطلع على الصوت يعني. لو معاها درجه امتحانات لا نصورها. خدوا صور. طيب يلا يا باشمهندسين كله يشتغل. 11 درجه يعني عشر الامتحان جت في كلام فارغ انتوا مستحيفينه. يلا نحل. يلا ايوه حل. يلا محمد. انا اكمل كده الليفل اللي هو قصده بيه. استنى بقى كده. طيب اقرا. We intended to apply IFRS 8 operating segment in this year financial statement. I am aware that this standard has attracted a reasonable amount of critical amount since it was issued in November 2006. أنا عارف ده معيار عشان أهمية النسبية والمش عارف إيه تتعامل في 2006. The Board of Directors received monthly report on the activity of the five segments operational area of our business. جات له خمسة هم. Relevant financial information related to the خمسة دولة هم موجودين. طيب عنده A B C D E revenue for year كذا profit assets ما جابش internal revenue. ده revenue كده external كله. طيب sub total وجاب لي head office والassets بتاعت الhead office كذا ولا كن شفتها خلاص. I'm unsure. هنا unsure انا مش متأكد. أنا مش متأكد the following matters regarding the reporting of operating segment. نمرة واحد. How do we decide on what our operating segment should be? نمرة اثنين. Should we report segment information relating to head office? اللي هم يدهولي أنا أعمله. Which of our operational assets should report separate information? Operational A, B, C, D وهكذا. إيه المنفصل فيهم؟ Why has IFRS 8 attracted such critical amount comment? ليه حط لي المعيار ده من اساسه؟ المفروض يجاوب على كل الاسئله. اول واحده. How do we decide on what our operating segment should be? مين يقرر الاوبريتنج سيجمنت من اساسه؟ مش انا. مش انا. يعني انا عايز هنا في السؤال الاولاني ده اقول له دي بس. بس سي او دي. سي او دي. تجيب الانصر؟ الا استخلصه operating segment states that the operating segment is component of our business that engaged كذا who's operating كذا for which describe الثلاث شروط احنا قلنا الثلاث شروط على اي operating segment احنا قلناها خلاص the term CODM identified that function مش انا خلاص طيب يبقى ده اول سؤال نفس المكتوب ثاني سؤال in order to obtain or to be an operating segment business unit must be producing revenue طيب وايه الكرايتيريا راح رسل الكرايتيريا اربع شروط الثلاث شروط وبعد ما تخلص ال 75% طيب وبعد كده راح حل المساله حل احنا على طول خلاص حل احنا على طول يلا يا عم سطرين مش سطرين مش مطلوب منك تكتب كل ده انت فاهم هو دلوقتي ها امتى يكون اوبريتنج سيجمنت بس انت فاهم النقطه دي ولا مش فاهم باقل جمل ده بالعكس ده انت كل ما تكتر بتغيظه هيقعد يصحح هو عايز يصحح بسرعه مين يحقق شرط الريفينيو مين يحقق شرط البروفيت اللوس مين يحقق شرط الاسيتس البروفيت اللوس خلاص اللي هو اي ويو سي ما انت اكتب انت اشتغل بعد يلا رغم حدثت يعني غير لذيذ وكل حاجه لكن اجيت طلع لنا بمعلومه النهارده كنا فاكرين الورقه اللي بيضيفوها في الميزانيه دي ملهاش اي لازمه كويس ويتحط فيها ايه مش عرفني طب ما يتحطش فيها إيه؟ اي حاجه واكتب ما في اصدقائك لسه حط الثلاث شروط حط الثلاث شروط وشوف انت ايه اللي هيطلع وحقق الشرط الرابع هو شرط بس بقسمه ازاي هو دي مجموع البروفيت مجموع اللوس وشوف الاكبر فيهم واخد 10% من الاكبر فيهم واقارن بالبروفيت واللوس هنا اللوس هنا 3000 لوحده يبقى البروفيت اكبر يبقى ايه معلش حاجه في 3000 بين قوسين اهي ايه عالي والله يا حماد عالي. ما شاء الله. وتريد أخل امتحان يا أخي يا بعد. يا أخي ده بعد. عملت شرط 75؟ حسن ايه؟ يلا حمادة تعالى تعالى حمادة اطلع. هو انت كنت انت قاعد براحتك ولا ايه؟ ايه بتعنى محمود؟ المعيار يسخن معاه. حمادة يا عم انت طيب شرط الريفينيو ايه؟ والله هو بالنسبه لشرط الريفينيو لازم مجموع الاكسترنال يبقى ازيد من 10%. ماشي اللي هو 4 وما هو في الاكسترنال بس 4900. بس وضح مين يحقق الشرط؟ هيبقى الشرط هيبقى 23 18. بس يبقى اكتب كده يبقى اللي حقق شرط الريفينيو اي وبي. يلا عشان عندنا ماتش كوره. ماشي البروفيت اللوس. يا الله قوم انا وانت عشان كده انت بتقول سطور كتير. ايه دي هو بتوصف هو قال لك بيوصف البروفيت 3 2 5 5 600. لا خساره 3 هيبقى المفروض 5 600 10% بتاعتها هيبقى 5 600. ابسولوت اي و بي و سي جي ليه جي ليه ماشي ابسولوت ولا حاجه. ماشي لسه الاسس 10% من كام بقى يا حماد؟ لا ثواني معلش في اداره مش هخش معاك. ايوه الاوفيس ده 6600 بالظبط 10% 25 ما هي 19900. طيب انا هطرح ما هو جامع يبقى ده لسه في الإعادة حتى. طيب 19 900 كام؟ يبقى 199. متأكد إنك شغال في مكتب محاسبة؟ ما تقولش اسمه أبو سيدي. 1999 مين يحقق 1999؟ هيبقى 8 و6 و5 بس. اللي هما إيه برضه؟ A B و C. يبقى الشرط هنا A B و C. ماشي. طيب. الثلاثة مع بعض بقى يديك مين؟ ايوه بالظبط كده جميل. ابدا بقى اقول ايه بقى؟ هناخد الاكسترنال بتاعه بالظبط. كام واحدة هما؟ اجمع مين ومين ومين؟ اجمع الاي بي والسي 23 و18 و4 هيبقى 23 و4 يبقى 27 و8 يبقى انت شايفهم بالوايم كده يجيبوا 25 مش 75؟ طبعا 75. اذا اكتفي بايه؟ ها؟ A و B و C. شكرا حمد. كيف عملت؟ حمد يا عم محمد ايه بس؟ هذا مين؟ كويس؟ عشان الاخ ده طيب يبقى A و B A و B تحقق الشرط بتاع الريفينيو و ال والريفن والسي تدخل معايا في حاجه الدي والاي ار كونسيدرابل از ا سنجل سيجمنت دول اخرى. اذا عندي ايه المنفصل؟ الاي والبي والسي دول يدخلوا معايا سيبريت والباقي اخرى. يجي لي في الاخر يقول لي طب هو ما تعرفش والنبي الله يخليك ايفرز عمل كده ليه؟ واي ايفرز اتراكت تو كريتيكال كونكشن؟ اربع حاجات اهمها ايه؟ كونفرجن مع الجيوز جاب. واقول له بقى اللي انا عايز اقوله، هو اللي انا عايز اقوله له، مش شرط يجيب من معيار المعيار، ما فيهوش الكلام ده. انت شايف اهميه دليل ليه ايفرز جاب دوت؟ هو الاساس ان هو كونفرجن مع الجيوز جاب. وحط اي حاجه انت عايز تحطها بقى، ما جابش اللي هي الاستاذ مستر، حطه اكتب اكتب اكتب. بس ده مش شرط يعني، انت جه في مخك حاجه تاني، انت شايف المعيار ده مهم عشان كده اكتب كويس. وبالتالي هو كتب حتى كلام تاني خالص، يعني فين اهو هو كتب لك ايدنتيفيكيشن سيجمنت سيجمنت انفورميشن ذات بروفايد بيز اراوند ذا انترنال. فين هي رقم 2 اهو ده ده عشان مع اليو اس جاب، وده اي حاجه يعني الراجل مش مرتبط بليه عمل كده كويس. معيار لذيذ ومعيار سهل جدا. يا ريت صعب يا ريت يجي. مفيش حاجه مش حاجه خالص، مش مش بس عليه 11 درجه يعني في السنه اللي جه فيها. لا صعب، ما ينفعش يجي جوه كونسيليشن. ما اعتقدش ان يجيبه تاني ان هو سنه ليه؟ هو ده بيجيب حاجات صعبه. لا مش عشان جديد. على فكره على فكره ممكن يفكر نفس تفكيرك، فانت ممكن تهمله خالص فجاه يجي لك. مشكله في امتحان، لا اصل جوه الكونسوليديشن افرض انت ما وصلتش للاخر، ما هو ده ريبرزنتيشن، اه ما وصلتش للاخر فهيكلمك من 11 ما ينفعش، فلازم يكون حاجه منفصله ليها، ما ينفعش يبقى جوه الكونسوليديشن. خلاص معيار لذيذ وخلص بسرعه. حلو، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. الامتحان ما هوش امتحان، ولكن هو احنا ذاكرنا الريفينيو وكونستراكشن ريتن طبعا ريتن. فين مين ده؟ هو سؤال واحد بس من 9. لا مش فاكر، اقرا ماشي. بس ان شاء الله بعد كده المره دي بقى نتصل وبعد كده نخليها بدري.